شيء جاي يدور شمش من نور شيء جاي يا وزوار قصدني فليالي الحناني عرفاني زهواني جاية جاية جاية قصدني فليالي الحناني عرفاني زهواني جاية جاية عيونها قتالة لابسة دربالة جاية جاية جاية الغزالة عيونها قتالة لابسة دربالة جاية جاية سنية بغوها عينية جاية جاية صغيرة وبنية لابسة سنية بغوها عينية جاية جاية العكر فيهم سكر شعلوا فيها نار جاية جاية الخدود بالعكر فيهم سكر شعلوا فيها نار جاية جاية غوني عينيها ربي يهديها جاية جاية سولت عليها غوني عينيها ربي يهديها جاية جاية يا عينيا وداري بنية والزيت شوية جاية جاية نعطي عينيا وداري بنية والزيت شوية جاية جاية Yeah. الله أوره لها جاية جاية جاية جاية جاية مبوه جاية جاية مش ممنوه جاية جاية هي مفوار جاية جاية هي مفوار جاية جاية مش ممنوه